ملحمة الدعوة عيناه تصبحان في سرور من يوم أن أريق أول قطرة من دماء حبه الشهداء. فإن بواحة الأمان أن تقفر وسنابل العطاء أن تتكسر وتسجد تيجانها الشماء، وينادي خضرة الزيتون رمز السلام أن ترتدي السواد حدادا على السلام، ومدامع السحاب أن تودع كل شبر من السماء دمعه، وأن تكثر البكاء على الحرمات التي ينتهكها الظلام أعداء السلام، أعداء الحرية، بل أعداء الإنسانية. ولا ينسى الشاعر أن يذكر الريحان بأنه يوما قد ارتوى بدماء مؤمنة بريئة في أرض حرام، فما أفظع أن تهان الفتاة المؤمنة المجاهدة لأنها تقول ربي الله. ويلجأ الشاعر إلى ربه سبحانه يصف له سوء الحال، فالطواغيت ينهبون خيرات شعوبهم ويزجونهم في محافل التعذيب الهمجي، فيقهر من يقهر ويثبت من أيده الله بالثبات. وبعد ذلك يسائل الشاعر نفسه هل يتابع الطريق، ويتردد في الإجابة، إلا أنه لا ينسى أن يهدي إخوة الطريق دعاة الحق دموعا سخية، ويتذكر العهد الذي عاهدوا الله عليه، ويهم بالإجابة فتنتابه رعشة من هول ما رأى في الطريق، ويتسلل الخبر إلى نفسه ينتظر القول الأخير، فيأتي الجواب بقوة: سأعود من حيث بدأت، سأعود إلى مسجدي وأنطلق منه داعيا إلى الله، فلقد عرفت بأن الطريق شاق وصعب، ولكن إشراقة مضيئة تجيء في الختام تقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وبعدما رأيت ما رأيت وبعدما عرفت ما عرفت الموت حينما دنت مخالبه والليل حينما اعتدى على الصباح باريا يغالبه الموت كان أمنية والموت كان للجراح أغنية واختار من صفوفنا أحب من رأت عيوننا واختار من صفوفنا الكبار الرجال صانعين النهار واختار الذرى حبة كرام تحية لهم سلام عيناي تسبحان في الشهود يومها من يوم أن تحرك الفناء فوق كل أخضر عيناي من يوم أن تحرك الفناء فوق كل أخضر يا واحة الأمان أكفري قد استبيحت الحرى وسيقت النساء والأطفال للحمم ليطعموا لوحشة الظلم ليطفئوا ابتسامة الصغير ليهلكوا قداسة الرحام الكون كله شريفنا من العطاء والسر ومر بديانك كما بالثرى تكسري لنا من العطاء والسر ومر بديانك كما بالثرى يا قدرة الزيتون فالبرك بالسوى فكل يوم أثمرا وأكبري وأكبري على المحارم البكاء وأكبري وأكبري على المحارم البكاء تكسري تنابل العطاء والسجلي ومر لديها بالشماء بالذرى تكسري تنابل العطاء والسجلي ومر لديها بالشماء بالذرى يا خضرة الزيتون فالبرد بالسواد وكل عود أثمرا بأنهم لحظة من الظما تفقدوا ولم يكن هناك ما وأنك ارتويت يومها بأقدس الدماء الحرة الطهور بالحرمة الطهور تعذب الذبول في ملامح الزهور الحرة التي تداس يا لهولها الحرة التي تداس يا لهولها عويلها يحرك الصخور في جبالها الحرة التي تداس يا لهولها عويلها يحرك الصخور في جبالها عويلها عويلها يحرك الصخور في جبالها الحرة التي تداس يا لهولها عويلها يحرك الصخور في جبالها فيصرخ الملك فيصرخ الملك يهتز في انتظار عمضة لمن سألت خالقي وكل سألت خالقي لا متى سألت خالقي وكلنا سألت خالقي وكلنا وكلنا سأل لمن تركتنا سألت خالقي إلى متى ستطعم الذئاب ما وهبتنا سألت خالقي إلى متى ستطعم الذئاب ما وهبتنا سألت خالقي وكلنا سأل لمن تركتنا سألت خالقي إلى متى ستطعم الذئاب ما وهبتنا سألت خالقي إلى متى ستطعم الذئاب ما وهبتنا سألت خالقي وكلنا الهول يا لقصوته محافل تضم ألف صوت الهول يا لقصوته محافل تضم ألف صوت والموت قادم يدوس فوق موت وبعدما رأيتها رأيت عرفت كيف يقهر الرجال بالظلام وفي مواقع من الأسى عرفت كيف يقهر الرجال بالظلام وفي مواطن من الأسى بكيت تحرك الشيطان حاملا سلاحه ومضمرا لكل بسمة من نور في صدورنا نواحه وأطلق الدخان غاضبا واستجمع القوى وبكل حقده الذي يضمه هوى الشيطان حاملا سلاحه ومضمرا لكل بسمة للنور في صدورنا ألواحه وأطلق الدخان غاضبا واستجمع القوى وبكل حقده الذي يضمها تحرك الشيطان حاملا سلاحه صفحه أطلق الدخان غاضبا تجمع القوى وبكل حقده الذي يضمها رأيت كبوة الجواد مبنية رأيت دمعة الجسور مبكية وبعدما رأيت ما رأيت هل تعود للطريق هل تعود؟ وقبل أن أجيب تحركت مدامعي هدية للمضى وقبل أن أجيب تحركت مدامعي واهتز قلبي الذي قد هده العذاب احسست رعشة بجسمي الذي يخاف وضبة الذئاب وجاء ضعفي الكئيب جاء عرفته في كل لحظة من الضنا قد عشتها أتى يقدم الرجاء تعلقت عيناه بالجواب يا ترى وبعد هل تعود للطريق هل تعود عائد أنا من حيث أتيت عائد أنا لمسجدي عائد أنا من حيث أتيت عائد أنا لمسجدي عائد أنا من حيث أتيت الطريق خلف أحمد الرسول أطلق الخطى حزينة في إثري عرفت قصة الطريق كلها وعائد أنا بعظمها عرفت قصة الطريق كلها Ah! إلى الطريق خلف أحمد الرسول أطلق القطى حزينة في إثره عرفت قصة الطريق كلها خطوك الرياح عاصف وعارم كالفجر كالصباح مغدق وجاسم والخطوك الرياح عاصف وعارم والخطوك الرياح عاصف وعارم عرفت قصة الطريق كلها الموت أول المطار لكن خضرة الطريق لا يصيبها الجفا قادم وقادم وقادم إشراقة مضيئة تجيء في الختام حين من الدهر ذاق به طعم الحياة الوادعة المشرقة وأحست بروعة الإنسان حينما يتخذ شرعة الله سبيله في حياته فلأن أمتي ولدت وقت ذاك بشعلا أتاه مبعوث أمين. يا أمتي يا أمتي يا بشعلا أذكاه مبعوث أمين. يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا مشعلا أذكاه مبعوث أمين. يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي أذكره مبعوث أمين. يا أمتي يا أمتي يا أمتي باحثا في الأفق أو ماضي السنين مسجد الأقصى وأرض العابدين يا باحثا في الأفق أو ماضي السنين مسجد الأقصى وأرض العابدين أمتي أين الإذاعة أمتي هل تسمعين فلنسر جمعا قويا نحو حيفا أو جنين إن الشهادة فرض رب العالمين فلنسر جمعا قويا نحو حيفا أو جنين ولنقل الله أكبر فالعرش الغاصب يا أمتي يا أمتي يا أمتي فاح أريجها عطرا شفيا وأضاء نورها طريق البشرية بعد ظلام حال إنها عقيدتي هويتي وعنوان وجودي أنا مسلم وعقيدتي تتضرع بشدى الصلاة وخافقي يتمتع أنا مسلم وعقيدتي تتضرع بشدى الصلاح وخافقي يتمتع أنا مسلم وعقيدتي فيها السنا والضاء من نور الإله يشعشع أنا مسلم وعقيدتي مهد العلا أبدا فؤادي الحر فيه يهجع أنا مسلم وعقيدتي مهد العلا أبدا فؤادي الحر فيه يهجع مسلم وعقيدتي درب الهدى تحكو عليه الناس ثم وتهطع أنا مسلم وعقيدتي درب الهدى تحكو عليه الناس ثم وتهطع أنا مسلم نور العقيدة ملهمي وهداك في دربي ونهج الممرع أنا مسلم وعقيدتي تتضرع بشدى الصلاح وخافقي يتمتع أنا مسلم وعقيدتي تتضرع بشدى الصلاح وخافقي يتمتع أنا مسلم وعقيدتي فيها السنا الله أكبر في المآذن دائما هي للفلاح منار حق يقطع الله أكبر في المآذن دائما هي للفلاح منار حق يقطع الله أكبر لا أحل رجعها يجتاح قلبي فالجوانح تخشع الله أكبر لا أحل رجعها تطبع تفضي إليه جوارحي في ذلة فكأن أذنا للجوارح تسمع وأنا مسلم وعقيدتي تتطوع بشدى الصلاح وطابقي يتمتع وأنا مسلم وعقيدتي تتطوع بشدى الصلاح وطابقي يتمتع أنا مسلم وعقيدتي فيها السلام والضاء من نور الإله مشعشع يا دعوة الإصلاح ذكرك خالد سقيا لشعب في ربوعك يرتع يا دعوة الإصلاح ذكرك خالد سقيا لشعب في ربوعك يرتع أنقذتنا من جاهلية أمة حراء تسجد للجماد وتركع أنقذتنا من جاهلية أمة خلقا تسجد للجمال والبركع والآن وأسفا على الإسلام كم فضت بأعينه الكئيبة أدمع وأنا مسلم وعقيدتي تتطوع بشدى الصلاة وطافقي يتمتع وأنا مسلم وعقيدتي تتطوع بشدى الصلاح وطافقي يتمتع أنا مسلم وعقيدتي فيها السلام الله أكبر صيحة إنقاذ للسادرين الله أكبر صيحة إنذار للظالمين الله أكبر صيحة دكت عروش كسرى وملك قيصر الله أكبر فداء المسلم الخالد الله أكبر قولوها بلا وجل وزينوا القلب من مغزى معانيها الله أكبر بسم الله مجراها مجراها الله أكبر بالتقوى سنرسيها سنرسيها الله أكبر بسم الله مجراها مجراها الله أكبر بالتقوى سنرسيها سنرسيها الله أكبر قولوها بلا وجل بلا وجل وزينوا القلب من عزى معانيها ستعلو على أفق الزمان لنا رايات عز نسينا كيف نفديها فيها ستعلو على أفق الزمان لنا رايات عز نسينا كيف نفديها فيها ستبعث أمجاد مبعثرة في فيه حتى يرد الأرض حبيها الله أكبر بسم الله مجراها مجراها الله أكبر بالتقوى وزين القلب من أوزانها. هذه جراح تبدت لا دواء لها إلا عزائم كالأقدار تبريها. هذه جراح تبدت لا دواء لها إلا عزائم كالأقدار تبريها. والخطط أكبر من لهو تقارفه، والأمر أكبر من دعوى نناديها. جدوا لأقدارها فالهزل مقبرة بها تنفن أحيانا ونبكيها. الله أكبر بسم الله مجراها. الله أكبر بالتقوى سنرسيها. سنرسيها. الله أكبر بسم الله مجراها. مجراها. الله أكبر بالتقوى سنرسيها. سنرسيها. الله أكبر قولها بلا وجل بلا وجل. وزين القلب من أغزى معانيها. سيذهب الدين والدنيا بلا ثمن إن لم نقضي بمعنى كي نزكيها. إنا لا أهدنا لله نحفظه حتى نقدم أرواحا ونشريها. سيذهب الدين والدنيا بلا ثمن إن لم نقضي بمعنى كي نزكيها. إنا لا أهدنا لله نحفظه حتى نقدم أرواحا ونشريها. لقد أتى أمر ربي لا مرد له، إني سأقهر أعدائي وأفنيها. الله أكبر بسم الله مجراها. مجراها. الله أكبر بالتقوى سنرسيها. سنرسيها. الله أكبر بسم الله مجراها. مجراها. الله أكبر بالتقوى سنرسيها. سنرسيها. الله أكبر قولها بلا وجل بلا وجل. وزين القلب من أوزى معانيها. لله أنت يا يوم الموت ضحكت لقدومك السماء، والأرض قاسمتها البهجة والسرور، واستبشر الإنسان حينما أبصر خيوط فجرك تجلو الظلام الحال. ومن بعيد سمع صوتا يزداد قوة يقول له ستكون هذه الذكرى ثورة تجري في العروق مع الدم. انشر الرياح مشرقا متألقا متلألئا القسم بحلوى المبسم. انشر الرياح مشرقا متألقا متلألئا القسم بحلوى المبسم. وضع نداءك عاليا وامرا به سمع صوت الغافلين النوم. فنداءك العلوي يحرق هزة بمسامع الصخر العصم الأبكم. فنداءك العلوي يحرق هزة بمسامع الصخر العصم الأبكم. لا تجعل الذكرى نشيدا مطربا بمنظم يتلى وغير منظم. الذكرى إمام الرسل أحمد ثورة للحق تجري في الحياة مع الدم. انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم. انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم. وابعث نداءك عاليا وافرح به سمع الغرفة الغافلين النوم. صوت من البطحاء علوي الصدى هز الوجود فيا عروش تحطمي. صوت من البطحاء علوي الصدى هز الوجود فيا عروش تحطمي. وتطلعي يا أرض للنور الذي دحر الظلام وللضياء تبسمت. ودعوة التوحيد رن أذانها يدعو البرية باسم رب أكرم من شر رياض مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم من شر رياض مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم وبعث نداك عاليا وقرع به سمع الرفاة الغافل تنومي يا من حملت النور تحت حواينا عميا وتهدي للصراط الأقوم يا من حملت النور تحت حواينا عميا وتهدي للصراط الأقوم أتهون أمتك التي أوليتها نعم الهداية من كريم منعم أتضل والقرآن مشعل دربها يهدي خطاها في الكفاح المظلمين انشر غياك مشرقا متألقا يا أخي متألئ القسمات حلو المبسمين انشر غياك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسمين وابعث نداك عاليا وضع به سمع الغفاة الغافلين النومين لا لن تذل فهذه راياتها رغم العواصف والدجى لم تحجمي لا لن تذل فهذه راياتها رغم العواصف والدجى لم تحجمي ظما يحركها نداؤك كلما عصف الطغاة بركبها المتقدم انا مؤمن حطمت آلهة الهوى وبنائها الجبار لم يتحطم انشر غياك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم انشر غياك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم وابعث نداك عاليا وقرع به سمع الغفاة الغافلين النومين سأظل في درب العلا مستمسكا بالعروة الوثقى التي لم تصم سأظل في درب العلا مستمسكا بالعروة الوثقى التي لم تصم يا أمة هبط الزمان بمجدها ذلا وكانت في المقام الأعظم لا عز إلا بالكتاب يقودنا أكرم بأحسن قائد ومعلم انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم وابعث نداءك عاليا واقرع به سمع الغفاة الغافلين النوم إلى رسول القدوة أسفر الفجر ولا من ثناياه البشائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر جئت للنور لأجل كل ساحات القوافل أطلب الجوال سقم لا يراها الغير قادر جئت للنور لأجل كل ساحات القوافل أطلب الجوال سقم لا يراه الغير قادر أطلب الفضل عطاء تحت ميكي السرائر أطلب المضلع طاءم تحتمي في سرائر أسهر الفجر ولاحت من ثناياه البشائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر هذه تروي عزها بين الحواضر والجبال الشم تدري كل مشتاق وزائر هذه البيبان تروي عزها بين الحواضر والجبال الشم تدري كل مشتاق وزائر فإذا بالصخر قلب حن فاهتز كشاعر فإذا بالصخر قلب حن فاهتز كشاعر أسرى الفجر ولا من ثناياه المشاعر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر يا نبي يا حبيبي غيثك المحمود غامر كفك العدو يروي كل مغفور وحاسر نبي يا حبيبي غيثك المحمود غامر كفك العدو يروي كل مغفور وحاسر كفك العدو عيون أشبعت يوم المخاطر كفك العدو عيون أشبعت يوم المخاطر أسبر الفجر ولاحت من ثناياه البشائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر